إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيف تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هذا سؤال مهم أيها الإخوة، ولكي نستشعر أهمية هذا الأمر وعظمة هذا الأمر أسوق لك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يبعثه الله عز وجل فيقول: أي عبدي، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت من خير قط؟ يقول: لا والله يا ربي. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا وأفقر أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في أنهارها صبغة، ثم يبعثه الله عز وجل فيقول له: أي عبدي، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت من فقر قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. فما هي إلا صبغة واحدة في النار عياذا بالله، إلا وينسى المرء كل شهوات الدنيا المحرمة التي فعلها والعياذ بالله. وما هي إلا صبغة واحدة في الجنة فتنسي المؤمنين كل ألم وفتنة وبلاء أصابهم في نصرة هذا الدين. فيا أهل السنة اصبروا بارك الله فيكم، فلا راحة إلا في الجنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل متى الراحة؟ قال: عند وضع أول قدم في الجنة، أما قبل ذلك فلا راحة. فلا بد للإنسان أن يثبت على الحق، ولا بد له أن يصبر عليه، لا سيما وأن ذلك هو سبيله إلى رضوان الله. ولما كان الصحابة يستشعرون هذه المعاني استطال أحدهم أن يأكل ثمرات كن في يده. خرج البخاري في صحيحه عن عمير بن حمام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة أحد: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن حمام: جنة عرضها السماوات والأرض، ضخم ضخم. وكان يأكل ثمرات يخرجها من قرنه أي جيبه، فنظر إليها وقال: لئن أنا بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة أن يأكل ثمرات يخرجها من قرنه يستطيلها قبل دخوله الجنة، إنها لحياة طويلة. ورمى بها وثم قاتل فقتل رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء القوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نجنبن دائما على وجوب التزام سبيلهم وطريقهم قولا وعمل، في السراء والضراء، في المحنة والعطية، في البلاء والخير، هم خير قوم قولا وعملا واعتقادا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والمناء. فقد قال الله عز وجل مزكيا إياهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء القوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، يعني بعده صلى الله عليه وسلم. وما بدلوا تبديلا، لم يغيروا الأمر الأول الذي كانوا عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعود إلى سؤالنا أيها الإخوة، ولعلنا استشعرنا هذا المعنى: كيف ينجو العبد بدون حساب ولا عذاب؟ وكيف يزحزح عن النار فيكون من الفائزين؟ كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال العلماء: يكون دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب إذا حقق العبد توحيد الله تعالى. وعليه بوب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وساق قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وساق قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وساق حديث حسين بن عبد الرحمن، وسنذكره بطوله إن شاء الله. فأولا يحقق العبد التوحيد بالبعد عن الشرك، لأن الشرك ينافي أصل التوحيد، ينافي أصل تحقيق التوحيد والعياذ بالله. الشرك ينافي توحيد الله عز وجل. فإذا لقي العبد ربه بالشرك مهما فعل من البر والخير فإنه لا قيمة له. قال الله عز وجل: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا بد من تحقيق التوحيد باجتناب الشرك الأكبر بالله جل وعلا. وأيضا مما ينافي تحقيق التوحيد البدع في الدين والمحدثات في الدين، لأنها تنافي محمد رسول الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا المعاصي تنافي كمال التوحيد. فلا بد لكي يحقق العبد التوحيد ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أن ينجو من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، وأن يجتنب البدع، وأن يجتنب معصية الله. ومن منا لا يقع في المعصية، ولكن المهم إذا أقدم على المعصية وفعلها أن يتوب ويؤوب وينيب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولو صدق بدل الله سيئاته حسنات. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلا بد من تحقيق التوحيد عباد الله من اجتناب الشرك، ومن اجتناب البدع والمحدثات في الدين، ومن اجتناب المعاصي بأنواعها. ولذلك فقد ساق الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب حال أول من حقق التوحيد، وهو الخليل إبراهيم عليه السلام. فقال قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. قال العلماء: كان أمة يعني إماما في الخير قدوة فيه. وكان إبراهيم أمة بالقول والفعل رضي الله عليه السلام. فقد قال لقومه إنه بريء منهم، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برعاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فكان إبراهيم قدوة في تحقيق التوحيد بالبراءة من الشرك وأهله واجتناب الشرك وأهله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قال العلماء القنوت في هذه الآية معناه دوام الطاعة، فمن تحقيق التوحيد أن تجتنب الشرك وأهله وأن تديم الطاعة لله عز وجل. حنيفا قال العلماء يعني مقبلا على الله عز وجل معرضا عن من سواه، ولم يكن من المشركين لكمال توحيده وتحقيقه التوحيد عليه السلام. فلا بد، وإبراهيم عليه السلام في زمانه لم يكن موحد إلا هو عليه السلام، صابرا ثابتا على الحق عليه السلام، فكان قدوة للمؤمنين الذين أتوا بعده. فلا بد للإنسان عباد الله أن يثبت على الحق مهما كلفه ذلك، ولا يتبدل ولا يتغير ولا يتلون، لا سيما وأن الأهواء عدل رؤوس الخلق، فمن سيرضي ولا يمكن أن يرضي الجميع، وإنما تكون بلغته ومراده إرضاء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته منها إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فلا بد أن تكون الآخرة همنا حتى نستطيع أن نحقق توحيد الله جل وعلا. أما أمر الدنيا، حب الشهرة وحب الزعامة وحب الإمرة وحب الكراسي، هذا إن صدقنا مع الله عز وجل سيأتينا تحت أقدامنا. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يخر على وجهه من الجوع يوما. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فيضع رجله على عنقي يظن أن بي جنون وليس بي والله إلا الجوع. وأيضا في البخاري قال رضي الله عنه شغل إخواني من الأمصار الصدق بالأسواق فحفظت أو قال وعيت ونسوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا أبا هريرة أبسط بردتك، فبسطتها فدعا لي بالبركة فما نسيت شيئا وعيته من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة هذا لم يمت، الذي كان يخر على وجهه من الجوع ويوضع القدم على عنقه يظن أنه مجنون، لم يمت إلا وهو أمير على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا بد من حسن التوكل على الله والتوجه إلى الآخرة، لا سيما وأنكم ترون عباد الله تنافس الناس على السلطة وتنافس الناس على الكراسي وتنافس الناس على الشهرة، حتى أنه ربما باع الإنسان دينه بدنياه من أجل إرضاء الناس والعياذ بالله تعالى. وذكر المصنف رحمه الله قول الله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. فمن أراد أن يحقق التوحيد لا بد أن يجتنب الشرك، يجتنب الشرك في الاعتقاد، ويجتنب الشرك في الأقوال، ويجتنب الشرك في الأعمال. يجتنب الشرك في الاعتقاد بأن لا يعتقد معتقدا فاسدا، وبأن يخلص النية والعبادة لله تبارك وتعالى، وهذا أمر عظيم، فأعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح على وجه الجملة. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل نظر الرب، فلا بد للعبد، نحن ظاهرون ولله الحمد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أعلم بما في القلوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وذلك بسبب الرياء وعدم الإخلاص لله عز وجل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، ورجل قاتل حتى قتل، ورجل أنفق في وجوه البر، فيبعثهم الله جل وعلا. فيقول الأول: أي عبدي ماذا عمل؟ يقول: يا ربي قرأت كتابك وعلمته الناس. فيقول الله: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل قرأته ليقال قارئ، وعلمته الناس ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره، أو قال على وجهه في نار جهنم. ويؤتى بالآخر فيقال له: أي عبدي ماذا عملت؟ يقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل قاتلت ليقال إنه شجاع، وفي رواية جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره، أو قال على وجهه في نار جهنم. ويؤتى بالثالث فيقال له: أي عبدي ماذا فعلت؟ ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي أنفقت في وجوه البر. فيقول الله عز وجل: في سبيلك في وجوه البر. فيقول الله: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل أنفقت ليقال إنه جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره، فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله. ومن منا عباد الله يأمن على نفسه الرياء؟ وهذا هو الفاروق عمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر: ما رأك الشيطان تسلك فجا، يعني سبيلا وطريقا، إلا وسلك فجا آخر. ومع ذلك يأتي عمر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيقول له: أي حذيفة، أستحلفك بالله، أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ الله أكبر. هذا هو الفاروق عمر الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي يفرق الشيطان، الذي وافق الكتاب، الذي وافق الوحي في أكثر من موضع. يقول: يا حذيفة، أستحلفك بالله، أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. بل هذا الأمر لم يقع لعمر فقط، فقد قال ابن أبي مليكة رحمه الله: من التابعين أدركت 34 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يخشى الرياء على نفسه. فالإخلاص، الإخلاص عباد الله، فالتمكين لدين الله والنصرة لدين الله لا تكون إلا على أكتاف وأعناق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأخلصوا النية لله، ولم يطلبوا دنيا وإنما طلبوا آخرة. فمن نافسك في الدنيا فألقيا في وجهه، ومن نافسك في الآخرة فنافسوا فيها، كما قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد يكون الشرك في الأقوال أيضا، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وفي رواية: قل ما شاء الله ثم شئت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أي لفظ يخدش جناب التوحيد. وأيضا بالعمل في الظاهر لا بد أن يتقرب الإنسان بسائر أعماله لله سبحانه وتعالى، ولا يقع في الشرك، لا في اعتقاد ولا في قول ولا في عمل، حتى يكون من المحققين للتوحيد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم ذلك. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسفر علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وساق المصنف أيها الإخوة حديثا عظيما في تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى، وهو عن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصيب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقلت فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فحاض الناس في أولئك فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وقال بعضهم لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة أو عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة. والحديث رواه الشيخان وهذا لفظ مسلم رحمه الله. وفيه جملة فوائد عباد الله لعل نقف معها يسيرا في هذه الخطبة القصيرة. فقال حسين بن عبد الرحمن كنت عند سعيد بن جبير. وهذا فيه دليل على زيارة الأصحاب وزيارة الأحباب في الله تبارك وتعالى. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حسين بن عبد الرحمن أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدر. انظر إلى إخلاصهم. الكوكب والنجم يسقط بالليل فحتى لا يظن أن حسين بن عبد الرحمن كان يقوم الليل قال أنا رأيت الكوكب والنجم الذي سقط البارحة. والبارحة قال العلماء هي أقرب ليلة مضت. ثم قال حتى ينفي عن نفسه الرياء حتى يبتعد عن الرياء وينفي عن نفسه الصلاة في هذا الوقت. فقال قلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة أنا ما كنتش بنصلي في هذا الوقت ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي هو عامر بن شراحيل من أئمة التابعين رحمه الله. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا تكلم في أمر من أمور الدين لا بد أن يستند ويتكئ على دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من الأدب مع الكتاب والسنة أن نقول لك ما الدليل تقول قال الشيخ الفلاني قول أي عالم من علماء الأمة ولو كان الإمام أحمد ولو كان الشافعي ولو كان أبو حنيفة ولو كان مالك حول أئمة الأجلاء رحمهم الله أو غيرهم من أمثالهم لا يصح أن يكون دليلا. وإنما الدليل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فما حملك على ذلك؟ فهذا فيه على طلب الحجة على صحة ما يذهب إليه الإنسان. قال حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصيب قال أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. والمقصود لا رقية يعني لا رقية أفضل وأنجع. وهناك حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الرقى والتمائم والسولة شرك. والجمع بينه وبين جواز الرقية أن الرقية التي تكون بكلام غير مفهوم وتمتمة غير معلومة هذه من الشرك. وكذلك التمائم التي يقذف فيها أشياء غير معلومة هذه من الشرك بالله عز وجل. قال قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن حصيب قال أنه لا رقية إلا من عين أو حمى. من عين يعني إصابة الإنسان غيره بعينه. والعين حق والحسد حق بل قد يصيب الصالح بعينه، قد يصيب الصالح كما قال العلماء غيره بعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإن العين لتضع الجمل في الخدر. ولذلك من السنة إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه أن يبرك عليه. قال الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا رأى الإنسان شيئا أعجبه لا بد أن يبرك عليه حتى لا يصيب أخاه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه حتى لا يصيبه بعينه. بل قد يعين الأعمى يوصف له الشيء فيعين الإنسان كما ذكر العلماء. قوله أو حمى يعني لدغة العقرب ودوات السموم، هذه تشفى بالرقية الشرعية بإذن الله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه خرج في نفر من الصحابة فأتوا إلى قوم من العرب فأرادوا أن يضيفوهم فأبوا هؤلاء، فلدغ سيدهم فطلبوا من يطببه فلم يجد فقال: ائتوا بهؤلاء الرحم لعل نجد عندهم راقيا. فجاء أبو سعيد ومن معه فقالوا: لن نرقي حتى تجعل لنا جعلا. فجعلوا له جعلا 30 رأسا من الغنم. فقرأ أبو سعيد الفاتحة فقام هذا الأعربي سيد هذه القبيلة كأنما مشط من عقال، فتحرج الصحابة أن يأخذوا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوه واضربوا معكم بسهم. وهذا يدل على جواز أخذ الأجرة على الرقية بل اشتراط ذلك، خلافا للقرآن فإنه لا يجوز أخذ الأجرة ولكن بدون اشتراط بدون شرط كما قال العلماء. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا فيه الأدب بين الأقران وطلاب العلم، إذا كان الإنسان عنده حجة فإنه يحترم ويقدر، وإن كانت هذه الحجة منسوخة أو غيرها أولى منها، المهم أنه عنده دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن حدثنا ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. وهذا الأمر كما قال العلماء أنه على الصحيح كان في ليلة المعراج، فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي والنبي وليس معه أحد. سبحان الله، نبي مؤيد بالآيات والمعجزات من السماء ويأتي وليس معه أحد مؤمن به. وهذا يدل على أن الإنسان ليس بيده هداية الخلق وإنما هي بيد الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، وليست الكثرة يوما دليلا على الصحة والحق، بل إن الكثرة غالبا في كتاب الله مذمومة. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. وقال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتضافرة التي تدل على أن الكثرة ليست دليل الحق، بل إن الحق مع القلة. ففي حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فلا بد أيها الإخوة أن يطلب الإنسان الدليل على ما يذهب إليه، وأن يحترم من كان عنده دليل. أما من يأخذ بالآراء والأهواء فهذا لا قيمة لقوله ولا لفعله والعياذ بالله. فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أمم والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. وهذا فيه إذن على كثرة أتباع نبي الله موسى بن عمران عليه السلام. فنظرت فإذا ثواب عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا هو موطن الشاهد، من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقام الناس في أولئك تناقشوا وتجادلوا الحق، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد وذكروا أشياء تدل على أن ذلك لا ينال إلا بالعمل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهم وقال: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم لعظيم توكلهم على الله عز وجل. أما لو جاء أحد يرقيك لا مانع، لا تمنعه، ولكن لا تطلب الرقية حتى لا تخرج من 70,000. لا يسترقون ولا يفتوون، يعني لا يطلبون الكي ولا يتطيرون، وإن كان الكي جائز ولكنه يكون آخر علاج. ففي البخاري في كتاب الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علاج أمتي في 3: شربة عسل، أو شربة محجم، أو كية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فالكي علاج ولكنه لا يطلب، وإذا طلب فإنه يكون آخر العلاج الكي. ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون بالطير ولا غيرها. بعض الناس إذا وقع على بيته وداره بومة أو بعض الطيور فإنه يتشاءم بذلك، وهذا لا يجوز. لا يجوز التشاؤم بالطير ولا غيرها، وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو جماع الأمر. والتوكل كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره: اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. يعتمد قلبك على الله تبارك وتعالى، بذلك تكون محققا لتوحيد الله عز وجل. فقال عكاشة بن نصر: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وهذا فيه دليل على أن بغية الصحابة وتنافسهم كان على أمر الآخرة. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ربما كان هذا الرجل منافقا، والقول الثاني ولعله الأظهر والصواب أنه لم يصل إلى هذه الدرجة، درجة من حقق التوحيد فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرجه في هذا الجمع، فقال: سبقك بها عكاشة. وهذا فيه أدب لطلاب العلم وللعلماء والدعاء والمصلحين أن يحسنوا الكلام مع الناس. هذا حديث طويل أيها الإخوة، فيه هذه الجملة من الفوائد تدل على وجوب تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى حتى يدخل المرء الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم أجمعين لذلك. اللهم اجعلنا من المحققين لتوحيدك، اللهم اجعلنا من المحققين لتوحيدك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، إن أعلم لا تقوى على ذلك. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا والدينا ومشايخنا وكل من له فضل علينا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر أمن الأمانة، اللهم اجعل مصر أمن الأمانة، اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلادنا. اللهم اجعل مصرنا أمن الأمانة، فخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا من يقودنا بكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم اعلم لشرعك ودينك وأوليائك أن يسودوا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم عليك بأعداء دينك الذين يخططون لتدمير بلادنا. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بشر، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم أفشل خطط الأعداء، اللهم أفشل خطط من أراد أن يقسم بلادنا، اللهم أفشل خططهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقر عيوننا بفشل خططهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اشفي مرضى المسلمين وارحم موتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر.